الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله أن يجعل هذه المجالس في ميزان حسناتنا يوم نلقاه. هذه الرسالة الثانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، والتي بين أيديكم باسم قسمي الشرك، نعوذ بالله من الشرك وأهله، ونسأل الله أن يحيينا على التوحيد الخالص، وأن يتوفانا عليه، وأن يحشرنا بين أهله يوم أن نلقاه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: الشرك إن كان شركا يكفر به صاحبه، وهو نوعان: شرك في الإلهية، وشرك في الربوبية. الشرك إن كان شركا يكفر به صاحبه، إذن هناك شرك لا يخرج صاحبه من الملة. إذن النقطة الأولى أن الشرك هنا شركان، وهذا مخالف لما اعتقد معتقد الخوارج والتكفيريين، بأن الشرك كله قسما واحدا، فكل ما جاء فيه كلمة كفر أو شرك أو ظلم أو فسق، شرك، كفر، ظلم، فسق، الأربعة دول إذا جاءوا فإنما هو على الكفر الأكبر، وهذا مذهب الخوارج. فإذا مثلا أربع من أمتي من أمر الجاهلية يكفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت إلى آخره، فيقول بأن الكفر الموجود في هذا الحديث إيه؟ كفرا أكبر مخرج من الملة. واضح؟ إنما أنت بتنظر إلى النصوص بأن الشرك أو الكفر ليس هو قسما واحدا، وإنما هما قسمان، كمثل الظلم، والكافرون هم الظالمون، لكن هذا ظلم أكبر يخرج من الملة وهو الكفر. ولكن هناك ظلم دون هذا الظلم، وإن كانت معصية أو كبيرة، كمثل أن يظلم العبد نفسه بالصغائر أو الكبائر التي هي دون الكفر الأكبر، كما قال تعالى: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سلكم بالخيرات بإذن الله. إذن الظلم هنا ينقسم. قال ربنا: ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فإذا قيل بأن الظلم واحد، فيقال: ربنا ظلمنا أنفسنا، فما قولك في آدم: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فما قولك في يونس؟ إذن الظلم إيه؟ الظلم هنا ينقسم: يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا فسق، وقال: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فهذا فسق وهذا فسق، لكن إن اتفق في اللفظ لكن اختلف في المعنى، فهذا فسق أكبر. صحيح، أبى واستكبر وكان من الكافرين. إذن الفسق هنا الذي كان في إبليس هو الفسق الإيه؟ المخرج من الملة. وأما الذي كان في هذه الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فهذا يكون فاعل للصغائر، أو يكون فاعل لكبيرة، وهذه الكبيرة ليست هي الكفر الأكبر. وصل؟ يبقى هذه الألفاظ الكفر أو الشرك أو الظلم أو الفسق بتنقسم، وليست هي شيئاً إيه؟ وليست هي شيئاً واحداً. افهم هذا الكلام. يقول شيخ الإسلام: وهو نوعان: شرك في الإلهية، وشرك في الربوبية. طيب يعني إيه؟ قال: فأما الشرك في الإلهية فهو أن يجعل لله، جزاك الله خير، أن يجعل لله ندا، أي مثلا في عبادته، أو محبته أو خوفه أو رجائه أو إنابته، فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، كما قال تعالى: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ابن تيمية رحمة الله عليه بيّن أن هناك شرك لا يغفره الله، انتبه لهذه الكلمة، هذا الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. عندنا آيتان محل إشكال في الظاهر. قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ومنها الشرك الأكبر، إنه هو الغفور الرحيم. وعندنا الآية الأخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، وفي آية الزمر قال: إن الله يغفر الذنوب جميعا. وجه الجمع بينهم بأن آية الزمر إنما هذا تاب منها في الدنيا، وآية النساء بأن هذا عبد مات على الشرك، فهذا العبد الذي مات على الكفر إن الله لا يغفر أن يشرك به. وصل كده؟ ويغفر ما دون ذلك، ولكن توحيد الربوبية لمن يشاء، لأن المشيئة من باب توحيد، من باب الربوبية. وصل كده كلام؟ طيب، أما آية الزمر فإذا تاب العبد من الكفر الأكبر في الدنيا فإن الله يغفره له، كما قال الله عز وجل للنصارى بعد أن كفر الطوائف كلها: لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. لكن هذا في الدنيا، لذلك في الآخرة المسيح ابن مريم عليه السلام ماذا قال؟ قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. صحيح؟ غلط. ما ليس هنا فيه مغفرة لمن مات على الكفر، فلا رحمة له ولا مغفرة لأنه مات على ذلك. لذلك قال: فإنك أنت العزيز الحكيم. وصل كده؟ أما في الدنيا إن تاب الله عليه. كل الذين كفروا إن ينتهوا، أي من كفرهم، ويتوبوا يغفر لهم ما قد سلف. لكن إن ينتهوا، انتبه لهذه الكلمة، هنا عدة مسائل نريد إن شاء الله أن ننتهي من هذه الرسالة اليوم. قول إن شاء الله. المسألة الأولى: إذا مات العبد على الشرك والكفر، هل ما عمله، معذرة، إن كفر العبد وارتد وفعل الشرك والكفر الأكبر وكان قد كان مسلما، أدي مسألة، ثم ارتد، هل عمله كله يحبط بمجرد الكفر، أم أن عمله يحبط بمجرد الموت على الكفر؟ تاني ما وصلتش، صح كده؟ ما وصلتش. رجل عياذا بالله ارتد وكفر، خلاص كده؟ طيب، هل بمجرد هذه الردة يحبط كل ما عمله؟ حج وعمل عمرة وصلوات وصدقات وصيام رمضان وصلوات، كل هذه الأعمال بمجرد كفره وردته تحبط؟ لا. أنت استنى، ده اتعلمنا كده برضه، خلاص كده كلام. أم أن العمل الذي عمله يكون حابطا بمجرد أن يمت على الكفر؟ يعني إيه اللي هينفعنا في المسألة دي يا شيخ رضا؟ إيه اللي هينفعنا؟ لا هينفعنا افرض الراجل ده هداه الله مرة أخرى ورجع إلى الإسلام واستغفر وتاب وأناب وصار أفضل من الأول، هل يرجع إليه عمله الذي كان عمله قبل أن يرتد؟ وصل كده كلام؟ يعني هل يرجع إليه حجه؟ ما هو لو قلنا يرجع إليه حجه والعمل لا يحبط إلا بالموت على الكفر، يبقى معلهوش حجتين، معلهوش حج فريضة. وصل كده؟ لأن حجة الفريضة سقطت بإيه؟ بالأولى اللي هي كانت قبل الردة. وصل كده كلام؟ لو قلنا بأن بمجرد الردة يحبط العمل، يبقى إذا رجع الإسلام واجب عليه الحج. صح كده كلام ولا لا؟ واجب عليه الحج. يبقى فهمنا كده، هل تحبط الأعمال بمجرد الردة والشرك والكفر الأكبر، أم أن الأعمال تحبط بمجرد أنه يمت على ذلك؟ وصل كده كلام؟ الشافعي رحمة الله عليه قال بأن الأعمال لا تحبط إلا بإيه؟ إلا بموته على هذا الكفر، إلا بأنه يمت على هذا الكفر. فإذا مات على الكفر يبقى خلاص كده حبط عمله. طيب لو رجع تاني، لو أنه رجع مرة أخرى، قال لي خلاص ده لو رجع إلى الإسلام مرة ثانية يبقى الأعمال الذي عملها إيه؟ ترجع إليه مرة أخرى. ده كلام مين؟ كلام الشافعي رحمة الله عليه. مفهوم كده كلام؟ الجمهور قالوا لا، مالك، الإمام أحمد، ابن حزم، الشيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم، قالوا لا، وإنما بمجرد شركه وكفره تحبط جميع أعماله. يعني ده لو عاد رجع للإسلام تاني، شكرا اللي فات، دي كارثة. خد بالك الموضوع في مع مدى خطورته. ما تظنش ان الردة مثلا ان يسب الدين فقط، او يدعو ضريح مثلا، او يكون نصرانيا، لا، ممكن يترك صلاة واحدة. صلاة واحدة، من ترك صلاة العصر حبط عمله. وهذا من جملة الأدلة للجمهور على ان قال قارن النبي الحبوط بالترك وليس بالموت على الترك. وصل كده؟ من ترك العصر حبط. يبقى هنا ايه؟ قال ابن القيم، فجعل ابن تيمية رحمة الله عليه من هذه السنة النبوية، قال فقارن النبي صلى الله عليه وسلم الحبوط بمجرد الترك وليس بالموت على الترك. يبقى ممكن يكون مصلي الفجر والظهر والعصر، ومصلي الظهر والمغرب والعشاء وكل حاجة، لكن ترك العصر متعمدا حتى انتهى وقته. قال من ترك العصر فكأنما وتر أهله وماله. هذه رواية مسلم. يعني ايه وتر يا شيخ أيمن؟ وتر يعني هلك أهله وماله. قال ابن تيمية رحمه الله، فقوله صلى الله عليه وسلم وتر أهله وماله، أي هلك أهله وماله، فمعنى أن يهلك العبد، فالذي يهلك ويمت ليس له أن يحيى مرة أخرى، وإنما عليه عند البعث. وصل كده؟ وجه الدلالة إيه؟ كما أن إذا مات أحد من أهله فلا يحيى، فكذلك إذا كفر وارتد وأشرك فحبط عمله فلا يرجع. فهمت وجه الاستدلال؟ وصلت ولا مو وصلت؟ لا، أصل هو كان يعني إيه، كان الذهن كده كان صافي، مش إحنا عدس بقى وبتاع وحاجات على الدماغ كده، لا، صفي الذهن كده، ادعو الله عز وجل تصفية الذهن. شوف وجه الاستدلال إزاي؟ وصل كده؟ يبقى علق الحكم على مجرد الايه؟ الترك. قال تعالى ولئن اشركت ليحبطن. صح كده كلام؟ فقال هنا ايه وجه الاستدلال؟ انه قارن الحبوط بالشرك، لئن أشركت ليحبطن عمله ولا تكونن من الخاسرين. فهنا كل النصوص التي ستجدها في مسألة حبوط العمل بمقرونة به بالشرك، مقرونة به بالشرك. فالصحيح هو مذهب الجمهور، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى ممكن إنسان، دي كارثة، دي مصيبة، والله كارثة مصيبة يعني. ممكن إنسان يكون بيصلي وبيحج ويعتمر وإليه، ويجي في مرة يروح متضايق، يروح سالب بدين الله عز وجل، انتهى. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إيمانهم وهموا بما لم ينالوا. ولقد قالوا كلمة الكفر، إذن الكفر يكون بالكلام، فيسب دين الله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية. كل ما مضى انتهى، استأنف بقى العمل، ابدأ من جديد. وصل كده كلام؟ ابدأ من جديد، حبط. السؤال بقى هنا، هل احنا بنسأل في مقاطعة الدرس؟ صح كده؟ يبقى ايه؟ بعد ما ننتهي من المسألة سلم. يبقى المسألة الأولى انتهينا منها، ألا وهي العبد إن ارتد وكفر، هل حبوط العمل يكون بمجرد الردة أم يكون بموته على الردة؟ خلافا على قولين، الصحيح إيه؟ شيخ محمد، صحيح إيه؟ ها؟ جمهور مين؟ إيه؟ قالوا إيه طيب؟ قالوا ايه؟ ما تكسفش، كلنا اخواتك، قول ايه؟ يعبط العمل بموته على الكفر، صحيح؟ لا، امال بايه؟ بمجرد الردة، صحيح الكلام؟ طيب، ادي رقم واحد. رقم اثنين، هذا مسلم ارتد، طيب هذا كان كافرا واسلم، هذا كان كافرا وأسلم. الرجل الذي كان كافرا وأسلم لا بد له من أمرين، لابد له من أمرين: الإقلاع عما كان، والثبات على ما هو آت. أما أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، بعد كده يدخل الإسلام ولا يعمل شيء لله مطلقا، لا صلاة ولا زكاة ولا صيام، هذا ما فعل شيء. وصل؟ هذا ما فعل شيء. لذلك كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ثلاثة، رجل كان مشركا وكان يعمل خير، وأنت تعرف بأن الخير إنما يكون مقبولا إذا كان مقرونا بشرطي العمل، الإخلاص والمتابعة. قال تعالى: وما منعهم، هذا دليل المسألة، أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. خلاص كده كلام؟ طيب، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، إذا كانوا ينفقوا، لكن هناك مانع كما ذكرنا في الأصول. هذا المانع بأن هذا العمل غير مقبول، لما؟ لأنه لا يؤمن بالله ورسوله، صحيح الكلام؟ يبقى كل الأعمال مثلا التي يعملها اليهود أو النصارى أو المجوس أو البوذي أو مش عارف إيه، أو مش عارف حنة عمل مستشفى للفقراء مش عارف فين، وده عمل للفقراء وعمل أكل وشرب، كل هذه الأعمال لا تكون مقبولة عند الله عز وجل. ليه؟ لعلة الكفر. طيب أسلم، عرف بقى أن القصة اللي عليها دي كلها جرافيك، حنا إيه بقى وبتاعه والكلام ده كله، ما فيش خالص كلام. المهم أسلم وتاب إلى الله، هل ما كان يعمل من خير يرد إليه في ميزان حسناته؟ الجواب نعم، هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى. عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت يا رسول الله إن ابن جدعان، واحد كان اسمه ابن جدعان، اسمه كده كان في الكفر أيام الجاهلية، خلاص كده، هل ينفعه ما كان يصنع من خير؟ ابن جدعان ده كان بيضرب بيه المثل بالخير والبذل والعطاء، لدرجة حتى الكلاب حتى الحيوانات كان يحط لهم أكل بره عشان يجوا ياكلوا، وكان يعمل نار كده على أعلى جبل حتى يعرف كل من كان مسافرا إن فيه هنا حد ممكن يأكلهم ويشربهم وإلى آخره، مع إنه كان مشركا. ده لو موجود في زماننا ده كانوا خلوه إيه من أولياء الله الصالحين، صح كده؟ قالت يا رسول الله أينفعه ما كان يفعل من خير؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لا لا. ليه؟ مات على الكفر. قال إنه لم يكن يوما قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وده دليل على إن قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان الناس يعرفون الحق من الباطل، لأن كان هناك دين إبراهيم، بقية دين إبراهيم كان عندهم وكانوا يعرفونه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أول من سيب السوائب وبدل ملة إبراهيم ها عمرو بن لحي الجمحي، صحيح الإمام البخاري. يبقى هو أول من بدل ملة إبراهيم، ما كانش فيه لا أصنام ولا هبل ولا عجوة ولا منى ولا الكلام ده كله، ما كانش فيه حاجات دي خالص. هو سافر للشام، سافر سفرية، لقاهم بيعبدوا مش عارف ايه والكلام ده كله، راح جايبهم. فالناس بقى على مدى السنين ايه عبدوه، فكل هذا في ميزان سيئاتي. يبقى كان الناس يعرفون كان فيه ملة إبراهيم ولا لا، كان فيه ملة إبراهيم. وصل كده كلام كويس. يبقى قال هنا انه لم يقل يوما قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ايه وجه الاستدلال من الحديث؟ فين في الحديث تاني؟ معلش، ايوه تاني بقى. بتقول له هل ينفعه ما عمل؟ اخي لن تنال العلم الا بستات سامليك عن ها تفسيرها ببياني، ذكاء وحرص وطول صحبة. أول كلمة إيه؟ ذكاء، ركز. والذكاء إنما يكون من صفاء الذهن، وصفاء الذهن لا يكون إلا بالاستعانة، هنا توحيد الربوبية، صحيح الكلام؟ هل ينفعه؟ الجواب قال لا. ليه؟ لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يبقى لو قال رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين وما كان وكان قد تاب وأسلم وذهب ورجع إلى ملة إبراهيم كان ينفعه؟ كان ينفعه. لذلك حكيم بن حزام في صحيح الإمام البخاري لما أسلم، حكيم بن حزام كان كبير، ابن هشام بن حكيم بن حزام اللي هو عمر لما كان بيصلي وراه كان بيقرأ بسورة الفرقان بقراءة بخلاف القراءة التي كان يقرأها. حكيم بن حزام لما أسلم قال يا رسول الله هل ما فعلت من خير في الجاهلية هل يكون لي في الإسلام؟ قال أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير. يبقى كل الخير الذي أنت كنت تفعله في الجاهلية ها فإنك بعد الإسلام الله عز وجل يعطيك عليه، يجازيك إياه. وصل كده كلام؟ لذلك عند الفعل الخير يرد عليك حينما تسلم، وفعل الشر فإن الله يغفره لك. شوف انظر للرحمة، مع ان العدل خلاص انت فعلت هذا وهذا في حال الكفر، لكن هنا مقتضى الفضل، هو ده توحيد الربوبية، مقتضى الفضل هنا أن ما فعلته من شر غفر، وأما ما فعلته من خير فإنما يكون لك. يبقى فهمنا كده المسألة هنا، أنه إذا كان مسلما وارتد، واحد يكون الحبوط بمجرد الردة أم بالموت على الردة؟ بمجرد الردة يحبط العمل، صحيح الكلام؟ اثنين، رجل كان قد كافرا، كان كافرا ثم أسلم، فعل الخير الذي كان يفعله هل أيضا يمحى؟ الجواب لا، وإنما يرد إليه بعد إسلامه. لذلك الله عز وجل يقول هنا، لذلك تفهم هنا، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. طيب ما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم؟ يبقى هنا تفسير الآية لابد أن يكون مقرون بالسنة، لأن أنت لو ركزت يا شيخ رضا هتلاقي فيه إشكال راح عليك. ده إزاي يقبل عمل الخير الذي كان يفعله في حال الشرك إذا أسلم، والله يقول وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا؟ الجواب المانع كان الكفر، لكن لما أسلم أعطاه الله ما كان يعمل، صحيح؟ لذلك في آية الفرقان، هذه مسألة أخرى، قال الله عز وجل إيه؟ عن الذين تابوا إلا من تاب وآمن وعمل، صح كده كلام، وعمل عملا صالح، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، صحيح؟ ما معنى يبدل سيئاتهم حسنات؟ هل معنى يبدل سيئاتهم حسنات أي السيئات التي كانوا يعملونها في حال كفرهم يبدلها لهم حسنات؟ يعني مثلا عمل شيء أيام كفره وهذا الشيء سيئة، صحيح؟ وحال كفره كلها سيئات، فحينما يسلم تبدل هذه السيئات إلى حسنات، صحيح؟ هذا قول وإن كان ضعيفا. أمال إيه معنى؟ إيه معنى كلام ده يا شيخ محمد؟ قال عبد الله بن عباس يبدل الله سيئاتهم حسنات، أي العمل الذي كان يعمله سيئا في حال كفره فإن الله يبدله إلى عمل طاعة. يعني بدل الكفر توحيد، بدل الحرام الحلال، بدل كذا كذا، بدل معصية طاعة، مخالفة اتباع. لذلك يبدل، التبديل هنا تبديل ذوات أم تبديل صفات؟ مش احنا قلنا قبل كده كلنا في المسألة دي ذكرنا حرف الواو مغايرة، مغايرة ها ذوات ومغايرة صفات. أنا دلوقتي بدلت الكوباية دي بالتليفون ده، دي اسمها تبديل إيه؟ تبديل ذوات، لأن ذات دي بخلاف ذات ده، صح كده كلام؟ كويس. لكن محمد أحمد هنا كان لا يعلم السنة، ثم بعد أن طلب العلم تغير إلى أنه يعلم السنة، تبدل الحال، تبدل الحال، بقى بدل أحمد بقى وائل، صح؟ هو الذات واحدة ولكن الصفات تغيرت من جهل لعلم، من بدعة لسنة، من مخالفة لاتباع. يبقى تبدل الحال ولا لا؟ طب هو ده يبدل الله سيئاتهم حسنات. وصل كده الكلام؟ كويس. ده المعنى الأول في الدنيا. المعنى الثاني في الآخرة، حينما يقرر الله العبد بذنوبه، يقول له عملت يوم كذا كذا، يقول اعرضوا، حديث مسلم، اعرضوا على عبدي صغار ذنوبه واحجبوا عنه كبارها، فيقول له الملك انت وانت ماشي في اليوم الفلاني يوم مش عارف كام اكتوبر بصيت لواحدة في الشارع وطلعت في البلكونة وكنت عملت بص على الرايحة وعلى اللي جاي وعملت كذا وكذا، يعرض عليه حتى اذا ظن انه قد هلك يقول الله عبدي لا تبتئس قد غفرتها لك في الدنيا وأنا أسترها عليك سترتها عليك في الدنيا، أغفرها لك اليوم ادخل الجنة. يبقى هنا إيه؟ رواية. الرواية الثانية بقى عند مسلم أيضا قال: عبدي لا تبتئس، قد أبدلتك إياها حسنات. أبدلتك إياها حسنات، يبقى معنى كده إنه إيه؟ تاب منها. صح كده كلام؟ في واحد مش هيتوب منها بس شاء الله أن يغفرها له. يبقى الذي تاب بدلها له حسنات، والذي ما تاب تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. توحيد الربوبية. لذلك كل من حكم على أحد في الدنيا كان مسلما أو كان كافرا ما دام حيا لم يمت بعد يقول هذا في النار، هذا من باب الدخول في شؤون الربوبية، وهذا لا يجوز. وصل كده الكلام؟ يبقى نرجع هنا بقى إلى إيه؟ إلى هذه المسألة. قال رحمه الله: طيب، وأما الربوبية فكانوا مقرين بها. توحيد الربوبية كانوا يقر المشركين بها. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. خد بالك يا شيخ عمرو، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، ده اسمه ايه؟ هذا يسمى استفهام. الاستفهام هنا استفهام تقريري. يا شيخ محمد استنكاري؟ لا، انت قلت استنكاري، لقطتها من على اللسان. صح كده؟ هنا الاستفهام اسمه ايه؟ استفهام تقريري. خلاص؟ اي كما انكم تقرون بهذا فكيف تكفرون بالعباده؟ ولئن سالتهم قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي انشاها اول مره. من يحيي العظام وهي رميم، ده اسمه استفهام ولا لا؟ استفهام، ولكن استفهام تقريري. هذا يسمى الاستفهام التقريري، بخلاف الاستفهام الاستنكاري. يعني مثلا الاستفهام التقريري يفيد عدة أمور: يفيد إنعام الرب عليك ومخالفة العبد للرب. كمثل ما تقول لابنك كده: مدحت، ألم أطعمك؟ ألم أسقيك؟ ألم أشتري لك ملابس؟ من الذي أدخلك المدارس؟ من الذي علمك القرآن؟ من الذي كان يعمل طيلة النهار كي يأتي إليك بالطعام والشراب؟ كل ده اسمه إيه؟ استفهام تقرير. صح كده كلام؟ طيب، ما هي الثمرة المرجوة منه؟ معنى أنه يقول لابنه مثل هذه الاستفهامات، يبقى هناك إيه؟ هناك مخالفة فعلها هذا العبد الابن ده. واضح؟ فالأب يقرره بذلك. يعني ينبغي أن يكون عندك الحياء مني، كيف تخالفني وأنا فعلت معك كل ذلك. هو ده معنى الاستفهام الإيه؟ تقريري. وصل كده الكلام؟ لذلك كل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون يا محمد، سيقولون لله، قل أفلا تتقون. شفت؟ كل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم أفلا تتقون. أول الآية آخر الآية. أول الآية استفهام تقريري، لأنهم يقولون لله. طيب لماذا لا تتقون الله وتعبدون وتوحدوه في العبادة؟ يبقى هذا يسمى استفهام. هناك الاستفهام الاستنكاري. استفهام الاستنكاري، والاستفهام الاستنكاري ضابطه أن ما بعده باطل. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، إنما أراد الله عز وجل أن يقر المسيح ابن مريم بلسانه أمامهم كي يسمعهم ويسمع الذين كانوا يعبدونه في الدنيا إنكارا على ما كانوا يفعلون واستنكارا على المخالفات التي كانوا يفعلونها. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت، همزة الاستفهام، خد بالك ضابط الاستفهام الاستنكاري ما بعده. طب هات الآية كده، أأنت قلت، شيل الاستفهام، قلت للناس اتخذوني من وأمي إلهي من دون الله، صحيح ولا باطل؟ باطل. ما بعد الاستفهام باطل، ده اسمه استفهام استنكار. الاستفهام التقريري يكون منه النفي، استفهام نفي. كل من يحيي العظام وهي رميم، من يحيي العظام وهي رميم، فهذا نفي لغير الله أنه هو القادر على ذلك، فهذا يسمى استفهام تقريري. واضح الأمرين؟ كويس جدا. قال هنا فكانوا مقرين بها، إذن المشركون كانوا يقرون بأن الله هو الإيه؟ هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر السميع العليم العزيز إلى آخره، وإن كانوا ينكرون البعث. قال تعالى زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. فكانوا ينكرون البعث، وصل كده؟ لكن كانوا يقرون بأن خالق الكون إيه؟ واحد. أما المعبودات فهم وسطاء، فهم وسطاء بيننا وبين الله. لذلك سمى الله ذلك إيه؟ سماه شركا أكبر مخرجا من الملة. لذلك هذه مهمة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يبعث إلى الناس كي يدعوهم إلى توحيد الربوبية، بل إن توحيد الربوبية لازم لتوحيد العبادة. لذلك الإشكال كله في إيه بقى؟ لما يجي مثلا واحد عند الحسين أو السيد البدوي أو أي ضريح، مش هتعرف بدي لما تبتلى بواحد كده تكلمه في المسألة، تقول له اللي بتعمله ده شرك، يقول لك شرك ازاي؟ انا لا اعتقد ان الحسين خالق مع الله، رازق مع الله، محي مميت مع الله، مدبر لشؤون الكون مع الله، انا اقولش كده ابدا، وانما دول اولياء الله الصالحين فباجي عندهم و الى اخره. يبقى سبب وقوعه في شرك العبادة عدم فهمه لتوحيد العبادة، وعدم فهمه أصلا لمعنى لا إله إلا الله، لأنه يظن بأنه حينما يوحده في الربوبية ولا يشرك معه غيره في الربوبية إنه معنى كده إنه موحد. وصل كده كلام؟ لا، ده كان شرك مين؟ أبو جهل. والمشركون كانوا يقولون بأنه ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن منا ولا هبل ولا مش عارف مين، لا ليقولن الله. توحيد في الربوبية، لكن حينما كانوا يعبدون أجعل الآلهة إلها إلهة واحدة. يبقى مسألة الوقوع الشرك الموجود لعدم فهم توحيد العبادة ولظنهم بأن لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله. لا، ليس هذا المعنى. الإله يعني المعبود، لا إله يعني لا تجرد العبادة إلا لله وحده، كما أنك توحده في الربوبية فوحده في العبادة، هذا هو المعنى. قال شيخ الإسلام رحمه الله وما اعتقد أحد منهم قط أن الأصنام هي التي تنزل الغيث وترزق العالم وتدبره، ما كانوا يعبدون ايه؟ ما كانوا يعتقدون ذلك، لكن كانوا يشركون معه في العبادة. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. إيه معنى الآية؟ رزقكم هنا المطر الذي ينزل من السماء، هذا معنى رزقكم، لأن المطر الذي ينزل يكون سببا في سقي الأرض ويكون منها الطرح، الخضار والفاكهة وإلى آخره، فسمي هذا بذلك. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تكذبون في توحيد العبادة، فتعلمون وتعتقدون بأن الذي أنزل المطر هو الله، فينبغي أيضا ألا تكذبوا في العبادة فتعملوا وتعبدوا غيره، لأن عبادتكم، عرفنا الكذب امبارح احنا، صحيح الخبر بخلاف الواقع، فالعمل، العمل على خلاف الحق يسمى كذب أيضا. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال: وهذا المعنى يدل على أن من أحب شيئا من دون الله كما يحب الله تعالى فقد أشرك، كما إنه بينذر لله وبيذبح لله وبيعمل لله، بينظر للضريح ويذبح للضريح ويعمل للضريح، يبقى هنا ساوى غير الله بالله في شيء من خصائص الله. قال: وهذا كقوله تعالى: تالله إن كنا لفي ضلال مبين، ليه؟ إذ نسويكم برب العالمين. يبقى هنا التسوية التي هي الايه؟ التي هي الشرك. قال: وكذا من خاف أحدا كما يخاف الله أو رجاه كما يرجوه، كما يرجو الله وما أشبه ذلك، كما فصلنا مسألة الخوف، خوف السر، صحيح؟ قال: وأما النوع الثاني فالشرك في الربوبية، فإن الرب سبحانه هو المالك. خد بالك من الكلام، شوف، انتبه من الكلام الآتي، كل مشكلة نقع فيها نحن المسلمون، سواء كانوا جهلة أو سواء كانوا من طلبة علم أو بدعة وقعت أو مخالفة وقعت، كل مخالفة وقعت في توحيد العبادة إنما تكون سببها الأصلي الضعف في علم توحيد الربوبية، وهتعرف الكلام ده كويس جدا. شوف هنا بيتكلم ايه عن خصائص الربوبية. قال: فإن الرب سبحانه هو الايه؟ هو المالك. طيب الرب سبحانه هو المالك، طب ما هو الشيخ أحمد مالك برضه، مالك تليفون ومالك بيت ومالك أرض ومالك فلوس، صحيح؟ كل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، ما الفارق بين هذا وذاك؟ يقول ابن القيم رحمه الله: فملك العبد تبعي وملك الله أولي. ملك العبد ده إنما الذي آتاه هو الله. اثنين، ملك العبد مقيد وملك الله مطلق، يعني انت تملك شيء خاص بيك لكن لا تملك ما هو عندي، صحيح؟ وانا املك ما هو عندي لكن لا املك ما هو عند ايمن، وايمن يملك ما هو عنده لكن ما يملك عند احمد، يبقى ملكك انت مقيد بمكان، صحيح؟ وملك الله مطلق. ثلاثة، الله حي قيوم لا يموت، والعبد إما أن يفارق ملكه وإما أن ملكه يفارقه، لازم واحدا من الاثنين، ما فيش حاجة اسمها الاثنين يبقوا مع بعض، يا إما أنت تموت وتسيب، عشان كده في إرث، ما أنت مش مخلد فيها، لازم تموت عشان هتسيب كل ده، ويجي اللي بعديك برضه هيملك شيء ويقعد كام سنة كده وفي الآخر برضه يموت، يبقى إما أنك تنصرف عنه وإما أن يجي يوم عليك البورصة على طول، خلص كل حاجة، خسر كل شيء، ضاع كل حاجة، يبقى الملك هنا هو الذي زال عنه، صحيح كده الكلام؟ لذلك إذا علمت أن ملكك مقيد وإذا علمت أن ملكك هذا قد يزول عنك فيعلق قلبك لا بالملك الذي سيزول وإنما بالمالك سبحانه وتعالى. صحيح الكلام؟ الرآه استغنى، قبلها إن الإنسان لا يطغى، الطغيان مجاوزة الحد، طغى ليه؟ لأنه ملك، ملك أموال وملك أراضي وملك مش عارف فدادين وملك بهايم وملك مواشي وملك، فظن أنه هو المالك. صحيح؟ فأدى ذلك إلى الطغيان. ولو نظر إلى توحيد الربوبية أن المالك على الحقيقة هو الله، وأن ملكك تبعي منه، لأنه قال قل اللهم مالك الملك أولي، تؤتي الملك تبعي. اثنين، لو نظر أنه سيأتي عليه ويمت لما حرم الزكاة ولما منع الصدقة. لو علم أنه قد يأتي عليه يوم ويزول ملكه عنه، هنا سيدعو الله عز وجل أن يعينه وألا يفتنه بالمال وهو إلى آخره. يبقى كان سبب ثباته على توحيد العبادة ألا وهو فهمه لتوحيد الربوبية. قال هو المالك المدبر، فمن شهد أن المعطي أو المانع أو الضار أو النافع أو المعز أو المذل غيره فقد أشرك بربوبيته. خد بالك من الكلام، بيقول لك إيه؟ فمن شهد أن المعطي، العطاء قسمين، عطاء ربوبية وعطاء ألوهية. عطاء الربوبية غير مقرون بمحبة، الله يعطي المال لأيما أحد، الطعام الشراب لأيما أحد، صحيح؟ هذا غير مقرون بمحبة. لذلك عطاء الربوبية قد يكون مقرونا باستدراج، إذا رأيت العبد يقيم على المعصية والله يعطيه فاعلم أنه يستدرجه، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى عطاء ولا لا؟ والله يعطي، يبقى هذا عطاء، عطاء الربوبية. فكان عطاء الربوبية هنا استدراج، لكن عطاء الألوهية توفيق. لذلك يعطيك العلم الشرعي، يعطيك القرآن، يعطيك قيام الليل، يعطيك الصلاة. الصلاة رب اجعلني. وخد بالك ابن تيمية قال كلمة جميلة قوي، قال وتجد أغلب وأكثر دعاء الأنبياء بربي. احنا قرأنا الكلام ده كم مرة، كمان مرتش علينا خالص. ربي اجعلني مقيم الصلاة، ربي اجعلني، توحيد ربوبية، اجعلني مقيم الصلاة، توحيد العبادة. ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، توحيد الربوبية، لأن الاستجابة من باب الربوبية. ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب اغفر لي ولوالدي نوح. تجد المقدمة بإيه؟ برب. لما؟ لأن الاستجابة من باب توحيد الربوبية، التوفيق والتثبيت من باب توحيد الربوبية. فأنت ما ثبتت على توحيد الإلهية إلا بتوحيد الربوبية، إياك نعبد وإياك نستعين، أي أستعين بك أنت الرب وحدك على عبادتك، أنت الإله وحدك. وصل؟ لذلك عطاء العبد عطاء سببي تبعي، عطاء الله أولي وتقديري. تفهمها ازاي؟ هنيجي دلوقتي اهو. ابن تيمية بيقول لك ايه؟ يقول لك فمن شهد ان المعطي، فهمنا ما معنى المعطي، العطاء قسمان ربوبية وإلهية، خلاص كده كلام. لذلك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الرزق قسمان، رزق ربوبية ورزق ألوهية، خلاص كده. والرزق قسمان ديني ودنيوي. فأعظم الأرزاق ما كان من الرزق الديني. أنت فهمت؟ يعني ممكن تتقي الله وتطيع وتعبد و إلى آخره ومش لاقي بلح هتفطر بيه، لكن ثابت على طلب العلم، ثابت على قيام الليل، ثابت على قراءة القرآن، ثابت على الطاعة، ثابت في وسط زمن الفتن، ما هو ده رزق. هو أنت فاكر الرزق إيه؟ هذا أعظم الأرزاق. رزق الدنيا يزول، وأما هذا هو الذي يدوم. وصل هذا الكلام؟ افهم هذا الأمر جيدا. لذلك هنا قال إيه؟ المعطي أو المانع أو الضار أو النافع أو المعز أو المذل غيره فقد أشرك بربوبيته. ولكن إذا أراد التخلص من هذا الشرك فلينظر إلى المعطي الأول. انتبه للكلام ده بقى. فلينظر إلى المعطي الأول مثلا، فيشكره على ما أولاه من النعم، وينظر إلى من أسدى إليه المعروف فيكافئه عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، لأن النعم كلها لله تعالى، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. شوف بقى ابن القيم بيمتعنا بيقول إيه. ابن القيم يقول لك العطاء سببي تبعي من العبد، ومن الله ايه؟ أولي تقديري. يعني ايه سببي تبعي؟ قال: والرزق قسمان، رزق من الله ورزق العبد. العبد قد يسمى رازقا، صحيح ولا لا؟ ده ازاي؟ ما الدليل؟ ما الدليل على ان العبد يسمى رازق؟ رازق، لكن رزقه تبعي سببي. قال: واذا حضر القسمة اولي القربى. فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. فارزقوهم، يبقى سمي العبد ايه؟ انه يرزق، لكن هذا الرزق سببي تبعي ومن الله اول وتقديري. يعني ايه الكلام ده برضه؟ اذا حضر القسمة، احنا دلوقتي قاعدين، الولد ده او الاولاد دول مثلا اللي هم احفاد، في مثلا واحد مات خلاص كده، الاب مات والاب كان عنده 3 اولاد، في ولد منهم مات، الولد اللي مات ده عنده اولاد، الاولاد دول لا يرثوا خلاص، لكن الميراث يكون على الابناء الموجودين خلاص كده كلام، الأم مثلا والأبناء، لكن الأولاد دول أبوهم قد مات فليس لهم ميراث، ولكن لهم حاجة اسمها وصية، وصية واجبة. طب الوصية الواجبة دي إيه؟ قال هنا الله عز وجل: إذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. طالع منك قد إيه؟ أنا هطلع مني كذا، وأنت طالع منك قد إيه؟ أنا طالع لعيال أخويا 5000 جنيه، وانت طالع منك يا دي انا طالع عيال اخويا 10000 جنيه، خلاص جمعنا الفلوس خدوا. فارزقوهم، الرزق ده اسمه ايه؟ سببي تبعي. خلاص كده كلام كويس. انت مثلا ماشي ورحت مدي حد صدقه، ده اسمه ايه؟ عطاء. العطاء ده اسمه ايه؟ منك انت، سببي تبعي، الذي حرك قلبك والذي رزقك كي تعطيه هو الله. لذلك كان العطاء من الله أولي وتقديري، وكان منك أنت إيه؟ سببي وتبعي، لأن الذي أعطاك المال الأول هو الله، والذي قدره لك هو الله، والذي حرك قلبك كي تعطي فلان هو الله. فأنت المعطى، عليك أن تشكر الله الأول الذي قدر، وتكافئ من أعطاك ولو بالدعاء. وصل؟ يبقى المعطي لا أعلق قلبي أنا به، لأن لو علقت قلبي به لكان شرك هنا في الربوبية، فظننت أنه هو الذي يعطي وهو الأول والآخر، هذا غلط. وإنما الأول المقدر والذي رزقه هو الله، رقم واحد. اثنين، الذي حرك قلبه كي يعطيك ولا يعطي غيرك هو الله. فالشكر أولا وآخرا لمن؟ فله الحمد في الأولى والآخرة. وأما الذي أعطاك اسمه سببي تبعي، ولو شاء الله ما أعطاك. لذلك أنت لك مشيئة سببية تابعة، ومشيئة الله أولية تقديرية. فإذا شئت أن تعطي فلان فالذي شاء أولا هو الله سبحانه وتعالى. وأما أنت الذي حرك قلبك وحرك جوارحك، لأن أفعال العباد مخلوقة، فالذي حرك قلبك وجوارحك كي تذهب وتعطي فلان هو الله. يبقى الشكر أولا لمن؟ لله عز وجل. وأما العبد فتكافئه إن لم تجد فادعو له، لكن لا تشكره وتعتقد أنه هو المعطي فتنتقل إلى عبادة إلى عبادة. وصل كده كلام؟ هذه دائما. كذلك في النفع أو الضر، كل من نفعت منفعة، إنما العبد منفعة سببية تبعية، والنفع أولي من الله تقديري. من أوصل لك منفعة، أنت ماشي بالعربية والعربية الكاوتش فرقع، وقفت في نص الطريق لقيت واحد راح راكن على جنب وراح مغير لك الكاوتش أو اداك بنزين أو عمل لك أي حاجة وراح ماشي، هنا في عبودية لله. العبد ده نفعك صحيح، اسمه نفعك، لكن منفعة سببية تقديرية، والذي حرك قلبه وجعله يركن على جنب ويقف لك عشان ينفعك هو الله. ولولا أن الله ما حرك قلبه لما ركن لك زي 2000 سيارة عدت وما حدش عمل لك أي حاجة. وصل؟ يبقى هنا الأصل أن تحمد الله. كذلك بالعكس، إذا ضرك أحد إنما ضرره سببي تبعي، هو ما يستطيع أن يضر، وإنما الذي كان في الأصل في أوله وتقديرا عليك هو الله. يبقى هنا الأصل أن ترجع إلى الرب. فإذا كان الضرر بسبب عبد سببي تبعي، يبقى ترجع إلى الله. هو ده عقوبة على ذنب فأستغفر، وإذا كان ابتلاء على طاعة فأصبر. شوف الكلام، هو ده بقى التوحيد، هو ده التوحيد. فحينما تنظر إلى العباد، دليل ذلك حديث ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يبقى هو إيه؟ منفعة سببية تبعية، والذي كتبه لك هو الأول فقدره لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه عليك. يبقى اللي ضرك ده، أو واحد ضربك بالقلم، أو واحد مش عارف أذاك، أو الآخر، الذي حرك قلبه والذي حرك جوارحه وسلطه عليك هو الله. فيقول ابن تيمية في مجموع الرسائل والمسائل: فعند وقوع الضرر من العبد للعبد، فعلى العبد الذي وقع عليه الضرر عبوديتان: إما الذي وقع عليه الضرر بسبب ذنب سلطه الله عليه فعليه أن يرجع إلى الله، وإن كان ابتلاء على ثبات طاعة فعليه أن يصبر لله. يبقى دائما أنت بترجع الأمور كلها إلى، يبقى الحياة اللي احنا عايشينها كلها ضعفها بضعف توحيد الربوبية. يعني ما أجمل أن طالب علم يخرج من بيته عشان يجي طلب علم، ما الذي يثبته أنه خارج من بيته سايب حاجة بيحبها، سايب كذا، ولكن لن يترك الإنسان شيئا إلى شيء إلا لأن هذا الشيء أحب إليه. لما؟ لأنه يستشعر نظر الرب إليه، ده توحيد ربوبي. لأن السمع والبصر توحيد ربوبي لأنه باب الصفات. لذلك ابن تيمية يقول لك التوحيد توحيد القصد والإرادة، القصد والإرادة والعمل توحيد العبادة، توحيد الألوهية. التوحيد العلمي توحيد الربوبية، أن تعلم أن الله نظر إليك، أن تعلم أن الله يسمعك. فإذا علمت أن الله يسمعك فلا تخرج كلاما قبيحا. بقوة مقتضيات الربوبية عندك، بقوة أن تثبت على الطاعة. ضعف التوكل لضعف مقتضيات الربوبية. أنا لو قلت لك أنت رايح فين؟ أنا رايح الشركة الفلانية. خلاص؟ طب خد الورقة دي، أول ما تروح خش على الفراش، الفراش اللي هناك هيخلص لك الأمور. بخلاف لما أقول لك خد الورقة دي وادخل على رئيس الشركة قول له دي من صاحبك وحبيبك، أيهما سيقوم في قلبك أعظم؟ رئيس شركة، صح كده الكلام؟ سيقوم في قلبك أعظم، وأنت تذهب وأنت تقول لك ثقة، صحيح؟ ثقة في الله، وأنك على أرض صلبة. ليه؟ ده أنا رايح رئيس المصنع. إحنا في التوكل على الله بنفعل ذلك؟ ها؟ رايح فين؟ رايح بقى وعلى الله. هذا ضعف في التوكل. لما؟ لضعف مقتضيات الربوبية عندك، لضعف من هو الخالق عندك، من هو الرازق، من هو الله، من هو المالك. الذي يملك قلب من أمامك هو الله، الذي يملك أوله وآخره هو الله، الذي قادر أن يقبضه هو الله، والذي قادر أن يصرفه هو الله. لذلك يوسف حينما أراد أن يستعين بالله، حينما يصرف عنه هذه المرأة قال إيه؟ إلا تصرف عني. ده فعل الربوبية، هو فعل الله في الخلق، ولا توحيد ربوبية. إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف، إلا تصرف فصرف. يبقى ده فعل الله عز وجل، ده توحيد، توحيد الربوبية. فكل حياتنا ينبغي أن تكون على مقتضى هذا الأمر. أنت جاي طلب العلم، رايح مشوار، هتمسك التليفون، اعلم أن نظر الله إليك أقرب. عشان تعمل حاجة حرام، إيه اللي خلاك تكف وما تعملش الحرام؟ نظر الله إليك أقرب. النظر صفة ذاتية، صفة ذاتية هنا من باب توحيد الربوبية. فمقتضيات وتعظيم توحيد الربوبية عندك جعلك تقوم بتوحيد العباد فلا تخالفه. وصل الكلام؟ قال ابن تيمية رحمه الله، وقال تعالى، اسمع اللي جاي، كلا نمد هؤلاء الموحدون وهؤلاء المشركون من عطاء ربك. كلا نمد، يبقى الذي، من الذي يمد؟ يبقى المدد من توحيد الربوبية. ده احنا عندنا ناس بتشرك في الربوبية. مدد يا ست، صح كده؟ مدد يا حسين، مدد. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، فالمدد يكون من الله سبحانه وتعالى. ده شرك في الربوبية، نسأل الله السلامة والعافية. يعني لم يكن عند المشركين الأول شرك في الربوبية، وإنما كان الشرك كله في توحيد العباد. فقال هنا أيحسبون، هو ده المد من الربوبية الذي مقتضاه الاستدراج كما ذكرنا. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ لا، ده مش مد عطاء محبة، لا، ده مد استدراج. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. بل لا يشعرون يعني هذا استدراج مني لهم. يبقى هذا مد إيه؟ وعطاء، من عطاء الربوبية، ولكنه عطاء هنا إيه؟ عطاء استدراج. قال فالله سبحانه هو المعطي على الحقيقة. فهمت ما معنى لما تكلمنا في أن العبد يعطي سببي وتقديري، والله هو المعطي على الحقيقة. فإنه هو الذي خلق الأرزاق وقدرها وساقها إلى من يشاء من عباده. فالمعطي هو الذي أعطاه وحرك قلبه لعطاء غيره، فهو الأول والآخر. يبقى لما تيجي تقرأ بقى كده، وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون، يبقى تفهم بقى إيه معنى النفع التبع السببي، الضر التبع السببي، العطاء التبع السببي، ومن الذي نفع على الحقيقة وأضر على الحقيقة وأعطى على الحقيقة ومد على الحقيقة هو. فلا يعلق إلا قلبك إلا به سبحانه وتعالى، هو ده المقصود. قال: فمن سلك هذا المسلك العظيم استراح من عبودية الخلق. ليه؟ لأنه نظر إلى أن هذا التبع السبب هو المعطي على الحقيقة. أنت مريض ورايح عشان فلان يرقيك، اللي بيرقي ده تبعي سببي، فإذا شفيت أنت فالذي قدر الشفاء هو الله على الحقيقة، لكن ليس هذا العبد هو شافع الحقيقة، ده شرك في الربوبية. وصل الكلام؟ قال: فمن سلك هذا المسلك، هذا الكلام الذي تكلمناه وفهم الأصل الحقيقي من التبعي، استراح من عبودية الخلق ونظره إليهم، وأراح الناس من لومه وذمه إياهم، وتجرد التوحيد في قلبه، فقوي إيمانه وانشرح صدره وتنور قلبه، ومن توكل على الله فهو حسبه أي كافيه. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني كافيك الله وكافي من اتبعك من المؤمنين. قال: ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله: من عرف الناس استراح. يعني ايه من عرف الناس استراح؟ من عرف انهم سببي تبعي، ليسوا هم النافعون المعطون المضرون على الحقيقة، لا، انما هم اسباب. لذلك الله عز وجل بيّن ان لك مشيئة ولكن مشيئتك تابعة. قال تعالى ايه؟ وما تشاءون. المشيئة دي بقى عامة، وما تشاء عطاء فلان، وما تشاء نفع فلان، وما تشاء ضر فلان، وما تشاء شفاء فلان، وما أي حاجة بقى إلا أن يشاء الله. قال: ومن صحت محبته امتنعت مخالفته. من صحت محبته امتنعت مخالفته لله، إن صحت محبتك امتنعت مخالفتك وشركك لله. لو فهمت من هو الله ما تستطيع أن ترائي في العبادة، ما تستطيع أن تفعل معصية، وإن فعلتها على سبيل الغفلة، كما قال ابن الجوزي: إنما العبد المؤمن لا يعصي ولا يأخذ منه إبليس مخالفة إلا على سبيل السرقة، يأخذها منه كده إيه؟ غفلة. لكن إذا ذكر ذكر. لذلك هنا قال إيه؟ المسألة كلها من صحت محبته امتنعت مخالفة. صحت محبتك للنبي عليه الصلاة والسلام وفهمت ما معنى الاتباع، تمتنع المخالفة. قال: لأن المخالفة ليه بقى؟ إنما تقع لنقص المتابعة. تقع المخالفة منك والبدعة منك لنقص العلم عندك، صحيح؟ ابن القيم يقول لك ايه؟ يقول لك: والمخالفة في الاتباع والوقوع في البدعة لنقص العلم. انت ما وقعت في البدعة الا لنقص العلم عندي، صح الكلام كده؟ للجهل الذي عندي، بقدر الجهل بقدر الوقوع في البدعة وبقدر ما في قلبك من حب وخوف ورجاء ووجل لله سبحانه وتعالى إنما تقع المخالفة. ممكن واحد يقع في كبيرة، ممكن واحد يقع في صغيرة ولا يصر، والثاني يقع في صغائر وكبائر ويصر. طيب ما السبب؟ السبب هو الخوف الذي في قلب ذلك من الله سبحانه وتعالى أن يوقع عليه عقوبة. قال ويدل على نقص المحبة. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا دليل على أن طلب العلم واتباع السنة مغفرة للذنوب. قال وهذا ميزان لم يجري عليك، كلما قويت محبة العبد لمولاه صغرت عنده المحبوبات وقلت، وكلما ضعفت كثرت محبوباته وانتشرت. لذلك ابن القيم يقول لك ايه في مدارج السالكين وروضة المحبين، قال لما كان قلب امرأة العزيز كان قلبها فارغا خاليا من التوحيد، خاليا من التوحيد مليئا بالشرك لأنها كانت كافرة، مليئا بالشرك، فإنما كل قلب يملأ بشرك ومخالفة لابد أن يعوض بغير الله. فكان قلبها فيه العشق ليوسف، فما أوقعها في ذلك إلا لشرك فيها، وما نجى يوسف إلا التوحيد. إلا تصرف عني كيدهن أصبوا إليهن. لذلك ابن القيم يقول لك إيه؟ يقول لك كلمة قوية جدا، يقول لك ولا يخلو قلب العاشق من شرك، لا يخلو قلب العاشق من شرك، يصلي ويصوم ويزكي وكل حاجة بس يموت فيها، لو سمع اسمها قلبه يرفرف، لو شافها في الطريق يفضل واقف في البلكونة ليل نهار، لو مش عارف سمع مجرد اسم يشابه اسمها قلبه يطير ويحب كل اسم لاسمها ويحب كل وصف لوصفها ويحب كل لبس للبسها. واضح كده؟ أمر على الجدار جدار الليلة أقبل ذا الجدار وذا الجدار. ليه؟ وما حب الجدار شغفنا قلبي، ولكن حب من ده هي بس عشان ساكنة هنا بس بحب أعدي كده بس قدام البيت والجدار ده هي بتقف عنده فبيقبله يبوس ويبوس الحتة دي ويبوس الحتة دي ويبوس البيت ويبوس. لدرجة دي أنه أحب الكلب، الكلب الذي كانت تعطيه أكله وتشربه ولا حاجة بيحب الكلب ده. هذا قلب هذا العبد. قال ابن القيم ولا يخلو قلب العاشق من شرك، من شرك. نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله والمشركون الذين وصفهم الله ورسوله بالشرك أصلهم صنفان. تذكرون تكلمنا في هذا الكلام صنفان، أصل كل شرك على وجه الأرض أصلهم كلا الصنفين، إما قوم نوح إما قوم إبراهيم. قوم نوح أصله الأصنام الأضرحة، عباد الأصنام عباد الأضرحة كل هؤلاء. أصل قوم إبراهيم الكواكب، الدجل، علم النجوم، علم الأبراج، برج مش عارف إيه وبرج كذا، والاستدلاء بالحوادث الأرضية على ما وقع في حوادث السماء، حصل كذا في السماء يبقى هيحصل كذا، برج مش عارف مين يبقى يومك اسود النهاردة، برج مش عارف ايه يبقى هيحصل كذا. يستدلون بما كان في السماء على ما وقع على ما سيقع فيه. ده كان شرك مين؟ قوم ابراهيم. ليس هناك شرك في الارض يقع الا لتجد اصله واحد من كلا الاثنين. فقوم نوح كان اصل شركهم العقوف على قبور الصالحين، ثم صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم. ابن عباس في صحيح البخاري لما بيّن أن الناس دي كانوا قوما صالحون، ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، خمسة كانوا قوم صالحون. ابن عباس يقول لك في صحيح الإمام البخاري كان بين آدم ونوح عشرة قرون، عشرة قرون، عشرة قرون يعني كم سنة؟ ألف سنة. غلط، عشرة قرون يعني عشر أجيال، القرن في لغة العرب الجيل، الجيل مش 100 سنة، خلاص كده. قال كان بينهم 10 قرون كلهم على التوحيد. ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر كانوا من الصالحين. فلما ماتوا، اسمع بقى، فلما ماتوا ودرس العلم، شوف كلمة ابن عباس درس العلم، يعني ضاع العلم وانتهى، عبده. يبقى اللي كان حافظ الشرك وجود العلم. فالذي يحفظ الشرك في بلدك وجودك أنت الموحد كي تعلم الناس التوحيد، الذي يحفظ وقوع البدعة وجودك أنت الذي تعلمت السنة، عبده. يبقى وقع هنا إيه؟ هذا الشرك بهذا السبب. قال وكل من هؤلاء، قال فقوم نوح كان أصل شركهم العكوف على كبور الصالحين ثم صوروا تماثيلهم ثم عبدوه. وقوم إبراهيم كان أصل شركهم عبادة الكواكب والشمس والقمر. وكل من هؤلاء يعبدون الجن، فإن الشياطين قد تخاطبهم، تكلمهم وتعينهم. يقول لك بص التمثال ده، كان في واحد اسمه الأب رفايل، مات بقى الله يحرقه، كان في الزاوية الحمراء. فكان يقول لك بص صورة عاملين صورة مريم، صورة المريم، وانت عارف صور مريم بتختلف، يعني صورة مريم مثلا تلاقي هنا شكلها قمحي عشان مصري مثلا او شرقي، تلاقي مريم في اليابان تلاقيها زي اليابانيين، يعني بص كده تلاقي عامله زي اليابانيين كده، عينيها ضيقه ومش عارف ايه والكلام. تروح افريقيا تلاقي ايه؟ سودة. ما كل واحد يصور بقى على ايه؟ على انت مالك مش على مريم بتاعتنا احنا بقى. فهو كان ايه؟ يقول لي يخلي الناس تنظر الى تمثال مريم، فيقول بصوا وبكاء بينزل من ايه؟ من عينيها. اه ما تقدرش تنكر. اصل بعض الناس قال لك اصل لا ده عاملين خرطومين من جوه، موصلين خرطومين لعينيها ومش عارف ايه وبتاع. لا يا سيدي، لا في بكاء نازل، هذا من ايه؟ اه وصوت امرأة تكلمهم، صوت امرأة تكلمهم، اثبتوا على مش عارف ايه و الى اخر. خلاص كده كلام. هذا من الشياطين، دجال بيعمل اكتر من كده، نسأل الله السلامة والعافية. لغاية ما مات بايه؟ مات بحادثة عربية، مات بحادثة عربية. حتى واحد قال لهم ايه؟ طب وهي مريم ما قالتلوش ليه قبلها؟ ما قالتلوش ليه قبلها؟ زي الشيخ الألباني كان فيه كلمة جميلة قوي، كان قاعد مع واحد من الصوفية بيدعي معرفة الغيب، فقال له انت بتعرف الغيب؟ قال نعم. قال له طب انا عايز في حاجة في صدري عايز اقولها لك. قال له ايه هي؟ قال له بتعرف الغيب ومش عارف اللي في صدري؟ انت عارف الغيب ومش عارف انا اقول لك ايه؟ ها؟ الله المستعان يعني. قال والملائكة قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون. والملائكة لا تعينهم على الشرك لا في المحيا ولا في الممات ولا يرضون بذلك، ولكن الشياطين قد تعينهم وتتصور لهم في صور الآدميين فيرونهم بأعينهم، ويقول أحدهم أنا إبراهيم، إبراهيم عليه السلام، أنا المسيح، أنا محمد، أنا الخضر، أنا أبو بكر، أنا عمر، أنا عثمان، أنا علي، أنا الشيخ فلان. وقد يقول بعضهم عن بعض هذا هو النبي فلان أو هذا هو الخضر، ويكون أولئك كلهم جن يشهد بعضهم لبعض. والجن كالإنس، فمنهم الكافر ومنهم الفاسق ومنهم العاصي وفيهم العابد الجاهل، يعني منهم أمة مثلكم، المسلم والكافر والنصراني واليهودي والبوذي والمبتدع والتبليغي والإخواني، هتلاقي فيهم كل ده، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمة الله عليه، فمنهم من يحب شيخا فيتزيى في صورته ويقول الجن نفسه، يقول أنا فلان، ويكون ذلك في برية، في برية مكان، البرية المكان الذي يبعد عن المدن، ده معنى البرية، ومكان قفر زي صحراء كده، فيطعم ذلك الشخص، شيخ أيمن ماشي كده، فالشيخ أيمن بركة، فيقول لك بقى إيه؟ نطعمه، فالشيخ أيمن بقى يجي لنا يقول لك إيه؟ ده أنا قابلت الخضر، اسكتوا، مش النبي عليه الصلاة والسلام ما ماتش، ده حي، ده أنا قابلت النبي عليه الصلاة والسلام، وأكلني، وجاب لي أكل، إلى آخره. فيطعمه ويقول له أنا فلان. فيطعم ذلك الشخص طعاما ويسقيه شرابا ويشربه كمان، او يدله على الطريق. يقول له انا مش عارف والله، احنا زي جماعه التبليغ مثلا احنا كنا بنتكلم مش عارف طارق، احنا تهنا والله. فيقول لهم واحد طلع كده مره واحده، الله بس ده ملك، يقول لهم بصوا الطريق اهو امشوا من هنا. الحمد لله رب العالمين. الجماعه الجهله اللي في امبابه يقول لك مش عارف. فيقول هنا ايه، او يخبره ببعض الامور الواقعه الغائبه، فيظن ذلك الرجل ان نفس الشيخ الميت او الحي فعل ذلك، وقد يقول هذا سر الشيخ وهذه رقيقته وهذه حقيقته، او هذا ملك جاء على صورتي. شفت امبارح لما تكلمنا وقال لك، بيقول لي شيخ الاسلام تيميه، قال له هذا ليس ايه، هذا ليس بملك، هذا شيطان، الملك لا يكذب، وانما يكون ذلك جنيا، فان الملائكه لا تعين على الشرك والافك والاثم والعدوان. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وننتقل ان شاء الله الى الرساله الثالثه. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.